وكانت البداية. بداية اعظم امة كانت وستكون. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح عن ابي هريرة: احب البلاد الى الله مساجدها، وابغض البلاد الى الله اسواقها. ونسب الله المساجد الى نفسه. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله، انما يعمروا مساجد الله. فاضاف المساجد الى نفسه نسبة تشريف وتعظيم واجلال. عباد الله، انما يعمر مساجد الله، فكيف تكون عمارة المساجد؟ فان مفهوم مسجد وعمارة مسجد قد صارت لكثرة اضطهاد المساجد، ومن يمنع ذكر الله فيها صارت قضية محصورة في امور التعبد. وما كان المسجد لهذا وفقط. فما معنى عمارة المساجد؟ انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. فيا من امنتم بالله واليوم الاخر، ليصدق فينا هذا الوصف، تعالوا نعرف كيف نعمر مساجد الله. اولا بإقامة هذه المساجد، بإقامة الجدران والأعمدة والأسطر. فمن بنى لله مسجدا، كما جاء في حديث عمرو بن عبسة: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وعند البزار: من بنى لله مسجدا ولو كمبحص قطاع. والقطاع طائر صغير، ومبحصه يعني المكان الذي يبحث فيه في التراب يبني عشا، شيء يسير جدا. من بنى لله مسجدا ولو كمبحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنه. وهل يكون المسجد، وهل يبنى مسجد كمبحص قطاع؟ قال العلماء: هذا إشارة إلى صغر، يعني وإن بنى مسجدا صغيرا جدا بنى الله له بيتا في الجنة. وقالوا القول الثاني لأهل العلم: أي لو شارك في بناء مسجد بقدر يسير كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة. الله كريم عظيم غني حليم، يعظم من الأجور ما شاء. فأول عمارة عمارة البنيان والجدر والحصير والإضاءة والمراوح ونحو ذلك مما يحتاجه المسجد من أمور التشييد والبناء. ولكن لما اقتصرت همة الناس على ذلك ووقفوا، وقعوا في المخالفة الشرعية، إذ أنه قد أجمع العلماء أنه لو بنى قوم مسجدا في الصحراء أعظم تشييد وأعظم بناء. أدنوا لماذا؟ قالوا: إذ بنوه في مكان لا يعمر فيه بالصلوات ولا تقام فيه شعائر، فصار من إنفاق الأموال في غير موضعها ومن التدبير المحرم. فعرفنا أننا لا بنينا المسجد إلا لدور أو أدوار يؤديها، إلا لمهمة، إلا لرسالة. وما كان البناء إلا تأسيسا لمكان يكون فيه أو تكون فيه هذه الأعمال وهذه الأدوار. أرأيتم لو أن رجلا شيد البيوت ولا يسكن فيها ولا يعمرها بما يدفع بها لكان سفها وتبذيرا. فيأتي الدور الأعظم وهو عمارة هذه الأبنية. كيف تكون عمارة هذه الأبنية؟ أولا الصلاة عمود الدين، الصلاة عمود الدين. فينبغي أن تعمر هذه المساجد بالصلوات 5 مرات في اليوم والليلة على الأقل. لقد هممت ان امر فتياني فيجمع لي خزما من حطب فاحرق البيوت على من يصلي فيها ممن لا عذر له. النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يحرق عليك بيتك الذي تصلي فيه لانك تتخلف عن المسجد، لا تعمر المسجد بالصلوات. ولقد رايتنا كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه، ولقد رايتنا وما يتخلف عنها، عن هذه الصلوات الخمس، الا منافق معلوم النفاق. ليس المنافق المستتر، بل المنافق الذي يعلم الجميع انه منافق. فصلاتك في بيتك وتخلفك عن المسجد دليل على نفاقك. حتى انه قد جاء رجل اعمى الى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رخصه، ليس لي قائد. فنزل الوحي بعد ان اذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه، قال له: اتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: اذا تلبي ايها الاعمى، يا من لا تجد لك قائدا يقودك الى المسجد والطريق فيه هوام ودواب واشجار قد تصطدم بها، اذا كنت تسمع النداء فلا عذر لك. النبي الرحيم بالأمة يرى أن هذه مفسدة عظيمة لا تجيز لأعمى بهذه المواصفات أن يصلي في البيت. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يلبي فلا صلاة له إلا بالعذر، لا صلاة له. فأول عمارة المساجد لمن لا يدركون ذلك من المتخلفين عن الصلوات الخمس في المساجد ان تأتي الى بيت الله. لينتهين اقوام، هكذا يقول لي الحديث الصحيح، لينتهين اقوام عن ودعهم الجماعات او ليختمن الله على قلوبهم وليكونن من الغافلين. فابشر بخراب قلبك وطبع الله عليك والغفلة التي صارت سمة للأمة. يسمعون قال الله وقال رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أعظم أسبابها أنهم ودعوا دار الجماعات. لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم ولا يكونن من المرضين. وإن كنت لا تدرك حتى الآن ما معنى أن الله خاتم على قلبك وأنت غافل، لا تتحرك بشريعة ودين، فهذا نواد للقلب. نسأل الله السلام. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح ثم يقول: أشاهد فلان؟ أشاهد فلان؟ أشاهد فلان؟ ما ترى فلان أو فلان؟ الصحابة كلهم مجتمعون، ما هناك أحد يتخلف عن صلاة، كما هو الآن المسجد ينبغي أن يكون في كل صلاة. هكذا المساجد في دور المسلمين، في دور المؤمنين بالله واليوم الآخر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فلما يسأل عن فلان وفلان ولا يجد بعضا، يقول: إن هاتين الصلاتين أثقل صلاة على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وإن الصف الأول على مثل صفوف الملائكة، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجلين أو الرجل مع الرجل أزكى من صلاته مع الرجل. وما كان أكثره أحب إلى الله عز وجل. ألا نجتمع في الصلوات لنفعل ما يحب الله عز وجل. هذه الرسالة الأولى التعبدية من دور هذا المسجد، مما فرطت فيه الأمة وتزعم أنها تريد دين الله وشرع الله. وكان أول همي ينبغي أن تحرصوا عليه إقامة عمود هذا الدين، فتمتلئ المساجد بعمار المساجد ممن آمن بالله واليوم الآخر. ثانيا من الأمور التعبدية، إنما جعلت المساجد لتعليم الشريعة والدين وإقامة دروس العلم وحلق العلم ودورات العلمية. ولهذا اسمعوا لهذا الحديث وانظر أي ثلاثة أنت. ثلاثة نفر مروا على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد مع أصحابه يحدث الناس. واحد من الثلاثة انصرف شاف الناس ومشي ودخل اثنان أقبل اثنان. أما الأول فتخطى الصفوف لما رأى فرجها في الصف أو في الحرم، وأما الثاني فاستحيا فجلس في آخر الصفوف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنبأ النفر الثلاثة؟ الله أكبر. وهذه التي نفتقرها اليوم، أن نسمع الوحي فينا ليعرف كل واحد منا مكانه، لأن كل قد رفع أنه مسلم وأنه يحب الله ورسوله. وما أكثر الكاذبين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء النفر: من أصحابي أزكى الأمة. وليست حسانة الأمة في آخر الزمان. يقول: أن هذا فأعرض فأعرض الله عنه. أيها المعرضون عن دروس المسجد الناظرون عليها كأن أعرض الله عنكم لنص حديث النبي. أما هذا فقد أعرض فأعرض الله عنه. مش عايز يسمع شرع ربنا، مش عايز يسمع قرار رسول الله. أين مجلسك إذا؟ أعرضت فأعرض الله عنك، فهو فديك. أما الثاني الذي أقبل إلى الصف الأول قال: أما هذا فقد أقبل فأقبل الله عليه بالخير والبركة. أكبر الله إقبالا يليق بذاته وجلاله. وأنتم أعلم الناس بمعنى أقبل الله عليك. إقبال الغني الكريم، إقبال رب السماوات والأرض. تأبشروا يا من أقبلتم على دروس العلم فإن الله قد أقبل عليكم. أما الثالث فاستحيا، فاستحيا الله منه حياء يليق بجلاله وعظمته، حياء يستلزم أن لا يعذبه وأن لا يرد دعاءه. استحيا الله منه فأن لا يرد دعاءه أو يقبله. وهذا لا يمنع أنه استحياء حقيقي يقول جلاله، ولكن نقول من لوازم الاستحياء هذا وذاك. عباد الله، يمر النبي صلى الله عليه وسلم على شبله يقول: ما أجلسكم؟ يتذكرون نعمة الإسلام وفضل الله، يذكرون الله عز وجل. قال: الله ما أجلسكم إلا هذا. قالوا: الله ما أجلسنا إلا هذا. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم إلا أنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. فالدور الثاني للمسجد أن تقام فيه الدروس وتعليم الناس دين الله عز وجل. ثالثا حفظ القرآن ودراسته. ينبغي أن تأتي الأمة تفهم كلام الله، لا أن تقرأ وتحفظ وفقط. ولهذا نريد أن نغير هذا العنوان: دور تحفيظ القرآن. نريدها دورا لتعليم القرآن حفظا وفهما ودراسة وتدريبا على العمل. قال رسول الله: أيحب أحدكم أن يقضي كل يوم إلى العقيق أو إلى الضحان فيرجع بناقتين يوما ويوما؟ في حد فيكم يحب يرجع كل يوم بثلاثين أربعين ألف بلغتنا التي نفهمها؟ تحب ترجع كل يوم بثلاثين أربعين ألف، تروح آخر من يوم وترجع بثلاثين؟ أوي تصلي الفجر وتحفظ آيتين من كتاب الله، حفظ أصحاب محمد، حفظ الفاهمين الواعين، سطرين. يا من تريد شريعة الله ودين الله وتحكيم شرع الله، أيتين من شرع الله كل يوم تعبر عن صدقك في إرادة ذلك. عباد الله، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، بيوت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله بمن عنده، أمة شاعت فيها البلطجة والفوضى والأمراض النفسية. أتريدون السكينة والرحمة وطمأنينة القلوب؟ ليست إلا في بيوت الله، لتلاوة كتاب الله، لتدارس كتاب الله. الأمر الرابع، الاعتكاف في بيوت الله المذكور في القرآن، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في مساجد. وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف عاما من الأعوام، وفي اليوم الذي حصل له فيه عذر اعتكف بعده من شوال 20 يوما صلى الله عليه وسلم. وهذه سبب عظيم لأن يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فسبعة يتحقق لهم ذلك، منهم رجل قلبه معلم بالمساجد لا يستطيع أن يعيش إلا بقلب وقلبه بالمسجد، فلا يبرح أن يترك المسجد حتى يعود إليه. صلى الظهر ثم يعود، صلى العصر ثم يعود، صلى المغرب ثم يعود، يسمع بدرس الباب العلم فيعود، يسمع بحلقة القرآن فيعود. المسجد هو المكان الذي يجد فيه قلبا، فهل وجدت قلبك في المسجد حتى يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ فعبارة المساجد بالعبادات تكون بالصلوات وبدروس العلم وبحفظ القرآن والاعتكاف في المساجد، وأن يكون كل ساعة من ليل أو نهار قلبه معلق بالمسجد. هذه المهمة الأولى للمسجد، المهمة التي لا تقدم عليها مهمة. الله عز وجل لا يغلب ولا يعاند، الله عز وجل لا يستمتع على قوله ولا يقدم على قوله. هذا الذي اختاره الله لبناء الأمة، فيوم أن نأمر هذه المساجد حق عمارتها أولا بالعبادات، صلوات أقلها 5 صلوات ودروس علم، حتى يمتلئ الناس علما وفهما لدين الله عز وجل، يأتي الدور الثاني أو الأمر الثاني بعد هذه العبادات، ألا وهو المعاملات. والمسجد هو الانطلاق من هذه العبادات. هذا المسجد أعني اسم جنس وليس هذا بعينه، يعني المساجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل البعوث إلى الولايات والأنصار من المسجد، كان يجهز الجيوش والكتائب والميمنة والميسرة والمؤخرة والمقدمة من المسجد، كان يقضي بين الناس في المسجد، كان يروح عن قلوب أصحابه في المسجد، فيأتي الحبشان يلعبون في المسجد. والنبي ينظر، وعائشة رضي الله عنها صغيرة في السن تنظر. كل شيء كان يصدر عن هذا البيت. إن نرى نور النصارى اليوم تقوم بدورها في الشرك وعبادة غير الناس، وجعله ثالث ثلاثة في دوره، ويلتفون بصورهم وأشكالهم في كنائسهم ويصدرون عنها لعبادات ومعاملات ورحلات. فهموا ما معنى دور عباده رغم ما هم فيه من الرجس والنجس الشرك الذي له شيء. وانتم اهل التوحيد اذا تشهدون ان لا اله الا الله ما زلتم لا ترون المسجد مكانا للانطلاق، ونبحث عن الساحات والامكنه للانطلاق. لا والله ليست الا المساجد، واهل المساجد الفاهمين الطائعين المدركين لكتاب الله عز وجل. عباد الله، المسجد لهذا بناه النبي صلى الله عليه وسلم اول ما اتى المدينه، لانه لم يستطيع ان يفعل شيء الا منهم في دولة الاسلام. عباد الله، ولهذا ينبغي ان يكون المسجد محل التعارف والتآلف والتوافق لا التناحر والاختلاف. الشقة بعيدة والبول شاسع، يحتاج الى عمل جديد طويل. فلنأتي هنا عباد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. ثلاث لا يقول عليهم عليهن قلب بهم وسط، منها قال ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم أو قال دعاءهم يحيط من ورائهم. دعوتنا تشمل المسلمين، تشمل كل من ورائنا. عباد الله، نأتي كل يوم خمس مرات فرضا واجبا فرضت فيه امي، لنقف في الصف ونستوي في الصف، وتقاد الصفوف خلف امام يركع، يقومون لقيامه ويركعون لركوعه ويسجدون لسجوده، لا يتخلف احد، الكل يتابع. فهم معنى ان يخرج من بيته لينحق بالصف، ليستوي، ليأتم، ليأترف القدم بالقدم والكتف بالكتف. استووا، اقيموا صفوفكم، حالوا بين المناكب والاقدام، اعتدلوا. كلمات صارت جوفاء، جوفاء لا تفهمها، مفهوم الاستواء والاعتدال والاستقامة خلف إمام، مفهوم الاجتماع والائتلاف في صفوف مستوية لا عوض فيها. لا تختلفوا لتختلف قلوبكم، لا تذروا خروجات الشيطان. ينبغي أن ندرك ما وراء هذه الكلمات يا إخوان، وإلا فما فائدة العقول التي في رؤوسنا والقلوب التي في صدورنا إن لم نفهم الكلام. استواء واعتدال واستقامة واهتمام، خمس مرات تتعلم هذا الدرس، تتعلم أن تقف غنيا وفقيرا رئيسا ومرؤوسا، لا نعرى عصبية ولا تعالي لبعضنا على بعض، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، الحق بالجماعة واستوي في الصف. تلك الأعمال الفردية لا تقيم أمة، لا تقيم أمة. فهو في المسجد إلا أنه منفرد خلف الصف، لن نكون إلا من يجتمع في المسجد. عباد الله، قد يفهم البعض من كلامي أنه اجتماع طائفة معينة دون طائفة، هذا مفهوم خاطئ ساد في قلوب الناس وعقولهم. لا، بل يأتي الجميع، حتى من له الأمر المخالف، من يقومه إن لم يقومه أهل الحق؟ أين يجد دورا إن لم يجد دورا في وسط صفوف المسلمين؟ فلان أصلي عنده كذا، وفلان عنده كذا، وفلان بفكره كذا، وفلان عنده كذا. فقربنا المسلمين وشققناهم وقسمناهم إلى فرق وأحزاب، حتى صارت المساجد شعارا للعصابات الجاهلية. ده مسجد لكذا، وده مسجد لكذا، وهذا مسجد لكذا. لا، بل نجتمع جميعا في مسجد مفهوم مقلوب من الآيات أدلة على المؤمنين، فلا يعتبر إلا المؤمنين الموافقين له. ما معنى أننا نشهد لهؤلاء جميعا بالإيمان؟ ما معناه؟ معنى الظاهر قشرة، اللب الحقيقي مؤمن، هو أخوك المسلم بأخطائه بعيوبه بذنوبه بمعاصيه، ويأتي إلى النسج لأجل إخوانه الذين يرشدونه ويقومونه ويطهرونه ليستفيد منا ونستفيد منه، ونصر عن قلب رجل واحد. لن يكون هذا الاجتماع إلا أن نجتمع أولا في المسجد، فإن نستطيع أن نجتمع ونحن في صفوف صلاة ووضوء وصيام ووجوه مضيئة وأيدي متوضعة وبنادر، فأين سنجتمع؟ لن نجتمع كأين، والله لن نجتمع إلا أن نجتمع في المسجد. أما صارت المساجد كما حصل في حقبة من التاريخ من المظاهر الفاسدة، مساجد شافعية ومساجد مالكية ومساجد حنفية، حتى تصدر الفتاوى هل يصلي الشافعي خلف المالكي والحنبلي خلف الحنفي؟ هل يتزوج الشافعي من المالكية أو حنفية لحنبلية؟ إني أبرأ إلى الله من كل ذلك، وأشهد الله عز وجل أني بريء من كل ذلك. فقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ووجد أصحابه يتنازعون في آية من كتاب الله، قال بهذا بعثتم، لم تبعثوا لتتنازعوا وتفرقوا لمفهوم آية أو حديث، بل قلوبنا تسع للقرآن، فإذا لم تسع فقوموا عن القرآن ولا تقرأوا، اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم، فإن اختلفتم فقوموا. إنما نقرأ القرآن لنختلف ونجتمع ونعمل، فإذا حصل الخلاف الذي يفرق غضبنا الطرف عن ذلك حتى يستقيم المفتر أنا أو أخي. عباد الله، المساجد لرفع مستوى الأمة في جميع النواحي، مستوى الثقافة، هنا تكون دروس، دروس الطب والهندسة والفيزياء والأحياء واللغة العربية والفرنسية، هنا نعلم الناس لغة الأعداء، هنا نعلم الناس العلوم التي يرتقون بها إلى الفضاء ويعالجون بها الخلق ويؤسسون بها البنيان والحصون والجسور، هنا في المسجد، وتصنع دور لذلك. عباد الله، جعل النصارى كنائس 600 فدان، ليه 600 فدان؟ هكذا ينبغي أن تكون دور العباد، هكذا ينبغي أن تكون دور العباد، نؤسس المساحات الشاسعة وفي المسجد يلحق به المدارس التي تعلم الناس، والأمور التي نتعلم فيها الحرف والمهن والحراف والمبارزة. عباد الله، عباد الله، إني لا أعجب، إني لا أعجب من قوة الكافر وعجز الثقة المسلم. عباد الله، مساجدنا نور لتعليم العلوم جميعا، المدرسون والصناع والأطباء، ليكن لكل واحد منكم هنا حلقة يعلم فيها الناس، يعلمهم الدنيا التي تعينهم على أمر دينهم. عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى في حق النساء، النساء لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، انت تمنع زوجتك من اي مكان الا المسجد، لو منعتها اكلت. معنى ظاهر لا يتحقق به في القلب، معنى المسجد تمنعهاش من المسجد، المسجد تجعلها تاتي المسجد لو ارادت، لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، مع العلم ان صلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجد رسول الله بنص الحديث، لكن اذا ارادت مسجد لكم. المساجد يا اخوان مكان صناعة الأمة. يقول النساء غلبنا عليك الرجال يا رسول الله اجعل لنا يوما فيجعل لهن يوما. الأمة رجال ونساء الأطفال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني لا ادخل في الصلاة اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي. الصبي فاتجول في صلاتي. لماذا؟ لان لا تاتي يوم لان لا تحسن. الام وابنها الرضيع والصبي وغيره ياتون المسجد. ياتي رسول الله امام الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم وعلى كتفه امامه بنت ابي العاص بنت ابنته ويصلي بعزك امه اصحابه الكرام وهو يحمل طفله على كتفه. دعوا الاطفال تاتي المساجد. كل الاحاديث الوارده في منع الاطفال والصبيان من المسجد احاديث ضعيفه وموضوعه. ياتي الصبيان المسجد نعلمهم اداب المسجد هذا شيء لكن لا نمنعهم من المسجد. دعوهم فان للعلم رائحه تشم. رحم الله من قال هذا من سلفنا الصالح. خلوهم ياتوا المسجد يسمعوا كلهم المسجد. قال الله قال رسول الله يعلم ان هذا هو الحق وهذا هو الامر وسواه ليس بشيء. والله كلهم يحسبون انهم على شيء وليسوا على شيء الا ان يكون خلف هذا الكتاب وهذه السنه وفي هذه البيوت بيوت الله عز وجل. اذا تشاكلت انت وما حصل مشاكل بينك وبين فالمسجد المسجد. ففي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث سهل بن سعد في الصحيح انه اتى فاطمه ابنته صلى الله عليه وسلم فقال لها اين ابن عمك؟ لم يجد زوجها علي بن ابي طالب. اين ابن عمك؟ قالت حدث بيني وبينه شيء فغضبني فخرج. المغاضبات في كل البيوت. ما في بيت حتى بيت رسول الله الا ويحفظ المغاضبات وخلافات. لكن يبقى الزوج محبا للزوجه والزوجه محبه لزوجها. يبقى محسنا في عشرتها وتبقى متادبه لسيدها. الخلاف ما ينزع ابدا الادب ولا ينزع الحقوق لا بين زوجين ولا اولاد ولا اخوه ولا جماعات. اختلفوا ما شئتم فهذا طبيعه العقول. لا تتفق كما لا تتفق الاصابع بالبصمات لكن تبقى الاصابع متعاونه على الحمل والرمي والكتابه وغيرها. عباد الله اين ابن عمك؟ تقول حدث بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فارسل خلفه من يبحث عنه فوجده في المسجد مش على امره ولا بيسجل في الشارع مع اخواني يقول شفته عملت ايه وعملت ايه ولا يذهب كالنساء يحكي لامي او اختي او خالتي. عباد الله المسجد تجد فيه المشاكل تجد فيه الحلول الحقيقية تجد السكينة والرحمة تجد من يذكرك بالله. فيدخل النبي عليه صلى الله عليه وسلم فيجده دائما على التراب فيرفض منه الثياب ويطلب ثيابه ويقول أبا تراب أبا تراب. قالت فكانت أحسن بناي أحسن كل حد يقول لي يقول أبا تراب. النبي صلى الله عليه وسلم دخل الى المسجد فوجد هذا قتاده رجل قدره قتاده. قال له وجده في غير وقت صلاه ما حدث في المسجد ايه المعنى؟ قال يا رسول الله هموم هموم لازمتني وديون. الهموم كتبت علي وديون. شفت الكلام؟ شفت المكان اللي يهتم فيه حلوه تفهم اناس اتهموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اعلمك دعاء يذهب الله به همك ويسد به دينك؟ قال بلى رسول الله. وجب الحد في شرع الله ودين الله من سيعلمه؟ ليس الى اهل المسجد. يلتف المسلمون جميعا يروا مشاكل بعضهم البعض. يقول له قل اللهم اني اعوذ بك من الهم والحسد واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. نتوجه جميعا بخلاف أفكارنا، بوجود الخلافات بيننا، بوجود أنك لا تحب فلان أو لا تحب فلان، نجتمع جميعا هنا في المسجد ويمسك بعضنا في بعض. ايه زعلان من ايه؟ الخلاف ليه؟ قل لي رأيك وقل لك رأيي، حتى وقال الله وقال رسول الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. نتوجه جميعا إلى بيوت الله، بيوت الله، فإن الله يكرم من زار، سيكرمنا الله أفرادا وجماعات ودولا. نأتي إلى مساجد الله، إلى بيوت الله، في بيوت أكن الله أن ترفع ويكبر فيها اسمه، يسبح له فيها الأذن والأصابع رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. ألا نريد فضل الله علينا؟ الله يرزق من يشاء ممن عمر المساجد بغير حساب. عباد الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فالله جعل من مقام المساجد بدون أوقيت عبد الله وعلم. أقول الله هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. مسجدية الأرض، الدعوة الأولى في خطبتنا الأولى أن نلتف جميعا في المسجد لعبادات ومعاملات لعلوم دين وعلوم دنيا، مع اختلاف الأفكار ومع اتحاد المساجد والفرق والجماعات، كل من نشهد له الاسلام والايمان، ما دام ليس من الفرق الضاله، ما دام من اهل السنه والجماعه، فكلنا يد واحده. عباد الله، ياتي بعد ذلك ان نجعل الارض كلها مسجدا، واذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. مسجد وطهور. عباد الله، آيات في كتاب الله جامعة، نفهم جزءا منها ونغفل عن الباقي. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا الجزء الذي نفهمه من الآية، أن نترك البيوع والمصالح ونأتي للمسجد. قال فإذا قضيت الصلاة، إذا قضيت صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فيوم الجمعة عندنا ليس يوم أجازة، ليس يوم توقف عن العمل، ما عندنا أيام توقف عن عمل، نخرج من المسجد نبتغي من فضل الله ونضرب في الأرض ونعمل ونذكر الله. مسجدية الأرض، لماذا سمي المسجد مسجدا؟ نسبة إلى السجود. لماذا لا يسمى مركع؟ نسبة إلى الركوع. أو مقور؟ نسبة إلى القيام. أو مجلس؟ كلكم الآن جلوس. لماذا اختير هذا الاسم لدور عبادة المسلمين مسجد؟ لأن السجود أقرب ما يكون به العبد من ربه، صورة الذلة لله، وجهي أشرف شيء على الأرض، لا أرفع أنفي وإلا بطل السجود، الجبهة والأنف على الأرض على التراب، أنا الأدنى وربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، حتى إذا رفعت رأسي أبقى جليلا لقال الله وقال رسول الله، جئت إلى الذلة لله، أقرب ما أكون من ربي، حتى تتسع القلوب بمعنى الجلة لله. قلنا الكل يجتمع هنا، الطبيب والمهندس والتاجر والمدرس والعامل والحرفي. ياتي الطبيب يسجد لله ويضع وجهه على الارض، فاذا انتهى من الصلاه درس العلم يعرف واجبه كطبيب مسلم، سيضرب في الارض بعد الصلاه ويذكر الله وهو في عيادته ومستشفاه، ويقيم شرع الله الذي تعلمه في المسجد، الذي تعلمه في المسجد. فتعلم هنا دينه الإيمان، وخرج ليبدا هذا في الدنيا كلها وفي ارض الله عز وجل. ياتي المهندس ليسجد لله ثم يقوم من صلاته، يتعلم واجبه كمهندس وكمسلم قبل ذلك، ويخرج بهندسته ليعمر الدنيا ذاكرا لله. فاذا قضيت الصلاه فاندجلوا في الارض واركبوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. ثم موضعه سبحان الله الحمد لله، قال الله قال رسول الله لا يصح ان يصح هذا، لا يؤذي هذا يؤذي الله. يخرج العامل من هنا كذلك، السباك والنجار والطباخ، كل طوائف المجتمع تخرج لتنشر هذا الدين، تخرج برساله تطبقوها عمليه في المسجد عبوديه لله، وتعلموا مراد الله منهم في المسجد، وخرجوا الى الدنيا ليمسجدوا الارض، لتكون الارض بحق مسجدا وطهورا. عباد الله، هكذا كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاه العشاء فتنزل ايات الحجاب، فينقلب المسلمون الى بيوتهم يعلمون نساءهم، فلا يقطع الفجر الا والنساء كان على رؤوسهن الكتان. خلص الموضوع، تعلموا الناس في المسجد، سجدوا لله عبوديه، قاموا فسمعوا الوحي الذي نزل من السماء، عادوا الى بيوتهم حجبوا النساء، انتهى الموضوع. لحظات صويعات، اقيم شرع الله، اقيم دين الله، عباد الله. صدقوني الامه لا تريد شرع الله، صدقوني ليس العلمانيون ولا الليبراليون ولا سواهم من الطلاب، بل حتى من نظر شعار الاسلام يعرضون عن شرع الله في اكثر امورهم، لا يتعلمون دين الله، كلهم قد مشى بهواه وما يراه، يرجح ما شاء ويختار من الاقوال ما شاء. اين العبوديه والذله لله والجلوس تحت رؤوس العلماء؟ لا ان نصدر عن اقوال السياسيين والصحفيين والمجالس والهيئات، نصدر عن اقوال اهل العلم كجمهور المسلمين جمهور العلماء على ان علم اكل دينكم. هما هم اكابر العلماء الذين حملوا هذا الدين، ليس كل من تصدى له بكلمه او التعب او التحق زورا بهم. عباد الله، العلم له اصول، وينبغي ان نعرف تلك الاصول لنعرف من اهل العلم من سواه، والا لصارت فتنه في الارض وفساد كبيرا. عباد الله، نحن مسلمون لا نلتف الا حول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم سلفنا الصالح، بفهم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وابي هريره وابي ذر، بفهم ابن عباس وابن مسعود، لا بفهم فلان ولا فلان ممن لا حظ له من العلم. عباد الله، النجاه نجاه، عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. عباد الله، هذا لو المسجد على عجاله وبعض ما يتعلق به، فما موقفنا نحن تجاه هذا الله؟ الناس باسمان، انظر اي القسم اللي انت، منهم من يصد عن هذا المسجد، منهم من يصد عن المساجد، ومنهم من يعمر المساجد. والصادون عن المساجد صنفان، صنف قال الله فيهم ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه. عباد الله، هذا صنف نعوذ بالله من اهلها وان نكون منه، ان نمنع المساجد ان تؤدي دورها تعليم الناس وتحفيظهم بكتاب الله وسنه رسول الله وتفقيههم في الدين وتعليمهم لامور الدنيا واجتماعهم لاجل امورهم السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه وكل الامور حتى الرياضيه. ومن اظلم ممن منع مساجد الله من ان تقوم بهذا ومن هؤلاء الصادين عن سبيل الله قول قال الله فيهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. ناس تاتي الى المسجد ما فيها هم انها تنقض القائمين على المسجد والعاملين في بيت الله شوف بيعملوا ايه شوف على ايه شوف بيقولوا ايه هذا كلام حد يقول كده ويدينا كده وظفت فقط ان يصف ان يلمز المتطوعين الذي لا يجد الا جهده ليسخر من هذا عبد الله عبد الله لا اتكلم عن هذا المسجد بل عن كل المساجد تلمس اهل مسجد يعملون لله ادخل المسجد وتناصح معهم ادخل المسجد وتعاون معهم في الخير اما ان تبقى من الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون من هؤلاء الذين فرغوا نفسهم من الله احذروا ولا تضيق مفهومك وقدرك على مسجد اقصد كل المساجد وكلامي عن كل المساجد باختلاف ما قال ابن جهاد مسجد لجماعه كذا يقوم بامور الايتام والفقراء والمساكين وتعليم الناس وامور الخير لماذا تجد في نفسك لماذا تحزن باعلان من اعلانات الخير الذي يعملونه بل ينبغي ان تفرح لذلك ان كنت تعمل لله وان كان لهم اخطاء فواصلهم فيها وادخل عليهم واسلم لنصح المسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد احد ان يدخل الاسلام لا يمد يده حتى يشترط عليه شيء اول شرط النصح لكل مسلم النصح لكل مسلم غير كده مش هيدخل النبي كده صلى الله عليه وسلم لا نمد يده ولا نبايع من دخل في الاسلام كما جاء في حديث جرير بن عبد الله الصحيحين كنا نبايع رسول الله على السمع والطاعه والنصح لكل مسلم هذا الحاجز الشيطاني سواء شياطين الجن او وضعه شياطين الانس من ضلاب او منتسبين الى علم اللي يبدا ينظرك ان في حاجز بينك وبين اخوانك ما تكلمش تخش ما تكلمش ليس هذا من دون ابسط من ذلك الكثير عرفت الحق فاقول به في مسجدي ومسجد غيري وانصح اخواني بالحكمه بالموعظه الحسنه باللين بالرفق بالحب الذي احمله حقيقه في قلبي تجاهه حتى صار دعاء للحب في الله دعاء مزيفا دعاء مزيفا الا في ندره والندره ليس عباد الله يريد ان نتوادى بحق في الله ونعمل بحق لله لا لاي مسمى اخر نتناصح في الله لا لاجل اشهار نفسي ولا جماعتي ولا فرقتي لله بحق اريد مسمعي يكون على خير بهذا يقام دين الله عز وجل انها تسجيليه الارض جميعا عباد الله حتى لا ينسى الكلام بعضكم خلاصة القول ابدأ بنفسك والزم الصلوات الخمس في المساجد والزم دروس العلم واخذ الى المسجد الى الروحانى والعقيق ادخل الى المسجد واحفظ كتاب الله فاذا قمت من صلاتك فاسمع ما يقول اهل العلم في دروس العلم واخرج علم اهل بيتك واهل مصلحتك وهيئتك ومحل عملك وادخل المساجد التي خالفت بشيء من امر الله وادع اخوانك فمن قال نفسه قال العالم احفظوا هذه من قاد نفسه قاد العالم من استطاع ان يسير بحق وان يطبق بحق شريعه الله في نفسه واهلي وزوجي استطاع ان يطبقها في العالم كله ثم ياتي بعد ذلك دور لتكون من المعمرين لدين الله لا من الصافين القسم الثاني من الناس كيف لو عملوا هذا البيت بهذه اعمال العبادات ثم مطلوب منا الجهد علمي او جهد مالي او جهد اجتماعي شوف انت قادر عليه جهد علمي ان تخطب الجمعه ان تقول درس بعد الصلاه ان تقول كلمه بعد غير من القراءه ان تصنع مجله حائط المسجد ان تصنع كلمه او رساله للمسجد ان توزع شريط او اسطوانه جهد علمي جهد علمي فان لم يكن من ذلك طاقه العلم لا علم عندك ما تحسن هذا الباب فعندك الجهد المالي انفق من مالك على اسبوع تقاتل انفق من مالك تجهل الجهل العلمي تدونه الجهل المالي. اقم مسابقة على نفقتك لحفظ كتاب البخاري او مسلم او كتب السنة وتقول اول له عندي 1000 جنيه الثاني 500. اعقد مسابقة كل من يحفظ السنة من هؤلاء يكون في ميزان حسناته وكل من يحفظونه ويبلغون البعض يكون في ميزان حسناته. هذا البيت هذه المساجد كل ما يتعلق بها صدقات جارية تبقى لك بعد الموت من اول بناء المسجد الى تعميمه بامور العلم وغيرها من امور الدعوة. ان لم يكن علم لك ولا مال فجهدك لشبناء الاصلاح امشي بين الاخوه بالاصلاح شوف منهم مين اللي يكلم بعضهم بعضا اي يخاصم بعضهم بعضا فالف بينهم وامشي بينهم الصلح واريح لك حتى الكذب لتصلح بينهم. شوف مين جار المسجد ما يصليش وذره بالله عز وجل. شوف مين اللي بنته حوالينا متبرجه على امراته على غير الاسلام في نفسها وحياتها فناصحه وقدم له هديه. عباد الله كل المسلمون يجتمعون في بيت الله كل المسلمون يعملون بيد الله بهذا صرنا خير امه اخرجت للناس كلكم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فبيوت الله بيوت الله اصلحوا من اهل المسجد وجيران المسجد وانظروا المتخلفين واصنعوا افطارا جماعيا واصنعوا اي امر جماعي في المسجد يلتف حوله جميعا. عباد الله اياك ثم اياك ان تكون من الذين يلمسون المطوعين المؤمنين بالصدقات. تاتي المسجد تنتقد هذا وتنتقد هذا تنتقد الخطيب وقائد الدرس تنتقد اللوحه تنتقد المشروع تنتقد الاعمال الخيريه. تعال يا اخي نحن منك وانت منا تعال ونصحنا ونقول هذا خطا نراه كذا وكذا اما ان ننصحك واما ان ننصحنا ويستقيم الامر ونصير الحق على قلب رجل واحد. عباد الله اخر ما ادعو اليه من ذلك هو ان نتحد جميعا على ذلك ليس اهل مسجد واحد